الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سلامة الدين دعامة الخلق الرزين. فمن أهم المهمات في الشريعة الإسلامية، ومن أعظم الشؤون في الأمور الدينية، ومن أجل القواعد الأصولية، دفع التعارض بين أدلة الأحكام التي يترتب عليها معرفة الحلال والحرام، وما يجوز وما لا يجوز، والإلمام بالفيصل والفرقان بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والوعي والإدراك الشرعي، والبصيرة والتدبر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بدفع التعارض وجود أحاديث ظاهرها التعارض والإشكال ظاهرا، لا من حيث نفس الأمر، إذ التعارض يكون من المجتهدين الذين ينظرون في دلالات أدلة الأحكام، وهذه الدلالات والمعاني تختلف بقدرات المجتهد ومنزلته العلمية وصحة استنباطه واستخراجه للأحكام الشرعية من أدلة الكتاب والسنة، ولا تعارض في نفس هذه الأدلة. قال الله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال عز وجل: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعليه: فلا تعارض ولا غموض في أدلة الأحكام من الكتاب والسنة، بل يحدث تعارض صوريا لا حقيقيا من خلال مناصب الفهم ومنازل الإدراك والمعنى للوصول إلى المعاني المرادة والمقصود الشرعي. ومن هنا يحدث الاختلاف، وكلما ازدادت الفهوم وعلم المقصود والمراد من الآية والحديث، وحاصل الخروج من هذا الخلاف الواسع، لأن الله تعالى قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فيحدث الظفر والإصابة للحق في مسائل الخلاف من خلال الثروة العلمية لأدلة الأحكام، رواية ودراية، لفظا ومعنى، متنا وسندا، بمعرفة كل دليل في المسألة. فإن غاب دليل واحد من أدلة هذه المسألة المعروضة للنقاش، يزول الناظر والمجتهد فيها، لأنه لم يلملم بأدلتها حتى يقف على الصواب ويسلم من الخلاف الصوري. فإن سلامة الأم والأمان الكلي هو السلامة من فهم الشريعة بطرقها العلمية المعتبرة ولكي يتضح المرام نضرب الأمثلة بيانا من هذا الحديث العظيم المشهور: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها ولو كانت بكرا في الثلاثين والأربعين. ويؤكد ذلك الحديث العظيم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. أيما من أشد صيغ العموم في أصول الفقه، أيما امرأة أيا كانت المرأة مطلقة كبيرة بكرا صغيرا لا نكاح إلا بولي. ولكن هناك حديث في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: السيد أي المطلقة المرأة التي تزوجت وطلقت، السيد أحق بنفسها من وليها، والبكر تستعمر وإذنها صماتها أو سكوتها. أخذوا حديث السيد أحق بنفسها من وليها، أخذوه بمأخذ العكس، الحديث والبكر تستعمر، فالبكر لم تتزوج ولا تعرف التعامل مع الرجال فهي عندها الحياة، أما السيد فانتهى الأمر بصورة معينة أو بمنزلة معينة. فالبكر تخجل أن تقول لأبيها أنا أحب فلان أو تريد فلان، قال والبكر تستأمر هي صغيرة، أما السيد فإنما أريد أراضي زمان أن تقول نعم، ولكن لا يكون المعنى أحق بنفسها من وليها. لماذا؟ لأن الحديثين لا نكاح إلا بولي شرط، والشرط في علم أصول الفقه ما يلزم من عدمه العدم، مثل الصلاة أنت صليت من غير وضوء فالصلاة كلها باطلة. أيما أي امرأة بكر أو غير بكر لا بد أن يكون وليها، لأن المرأة ناقصة الدين والعقل، فلا بد لوليها ليعلم مصلحتها، هي لا تعرف مصلحتها. فهنا يحدث التعارض أولا من عدم معرفة الحديث، الثاني أو من عدم العلم بفهم الحديث. ودفع التعارض إنما يكون من أهل العلم الذين يعلمون تأويله. ومن أمثلة البيان حديث صحيح مسلم، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقات محددة عن الصلاة قبيل الظهر بحوالي ثلث ساعة، وقبيل غروب الشمس، وعند شروقها، وكذلك بعد صلاة العصر. هذه أحاديث في صحيح مسلم وفي غيرها في غاية القوة. أما بعد صلاة العصر فهناك حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تكون الشمس مرتفعة، يعني يجوز أن تصلي بعد صلاة العصر إلى قبيل أن تغرب الشمس، يجوز الصلاة بعد صلاة العصر ما دامت الشمس مرتفعة في السماء حتى قبيل غروب الشمس. لذلك في صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر كل يوم، وكما في حديث البخاري ومسلم قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان عمله دائما، أي كان دائما إذا صلى ركعتين بعد العصر استمر عليها إلى أن يتوفاه الله. فالذي علم النهي بعد صلاة العصر ولم يعرف حديث الركعتين بعد العصر قد غاب عنه الحسن في معرفة الصواب لعدم معرفة هذا الحديث. كذلك روى البخاري ومسلم في صحيحيهما قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. نسي الصلاة أو نام عنها في اللحظة التي يذكرها وذكره الله يصليها حتى في أوقات الكراهة. فلا بد من الجمع بين الأدلة عموم وخصوص. قال: قلت فظاهر الحديث أن الذي نام عن الصلاة فليصليها من حين تذكرها حتى في أوقات النهي، لأنها صلاة لا بد منها، فعند الجمع تعلم أنه يجوز الصلاة في أوقات النهي للضرورة أو للحاجة، كمن يصلي ركعتين تحية المسجد وفي أي وقت، وصلاة الاستخارة تحتاج إلى استخارة حتى في وقت الكراهة أي في أي وقت، وكذلك الميت يصلى عليه في أي وقت، لأنها صلاة ذات سبب شرعي لا ينبغي تأخيرها لأنها توجبت وفرضت. ومثال ثالث من حديث مسلم في صحيحه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب واقفا، وقال ومن شرب واقفا فليتقي، فلا يجوز إلا أن تشرب وأنت جالس. ثم روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا من ماء زمزم، وفي روايات 5 أحاديث خارج البخاري، فشرب من ماء زمزم أمام 10,000 من الصحابة. والنبي لا يفعل الحرام ولا المكروه لأنه يقتدى به ويؤتسى به، وقد شرب ذلك في حجة الوداع. وحديث صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، والمناسك هي كل ما قاله وفعله رسول الله في أيام الحج، ومنها شربه واقفا. فقد يقال من مناسك الحج الشرب واقفا لظاهر الحديث، وروي هذا الحديث ورواه علي بن أبي طالب. فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافته لما كان أمير المؤمنين، ولما اختلف الناس في هل يجوز الشرب واقفا أم لا يجوز، فراوي حديث أن النبي شرب واقفا في من ماء زمزم، قال شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وشرب واقفا، وهذه سنة وهذه سنة. فمن علم حديث النهي ولم يعرف حديث الإباحة فقد غاب عنه الحسم في معرفة الصواب. ومثال رابع، الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم ويبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. فلو الصبي كان يتيما وترك له أبوه مالا وصل إلى نصاب الزكاة فلابد أن يزكى ويزكي عنه وليه، لأن هذه السبيانية وهو صبي وغني، فنظر الشارع إلى المال لأن المال يستفيد منه الفقراء والمساكين سواء كان صاحب المال صغيرا أم كبيرا. رفع القلم عن 3، منها الصبي، ولكن بشكل فقهي يعلم لا يرفع عنه بالكلية، لأنه يصلي وأمرنا أن نأمر أولادنا بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10، فهنا نأمرهم يصلي ويأخذ الثواب على الصلاة وعلى الزكاة، فإن فعل معصية فهو مرفوع عنه القلم، وهذا بالإجماع. فلابد أن يزكى هذا المال ولابد من خروج الزكاة مع أنه مرفوع عنه القلم ورفع القلم عنه فيما من الحرام أو المعصية، أما صلاته فيؤجر عليها، فهو ليس عليه وجوب الصلاة حتى يبلغ، فيخرج ويخرج وليه الزكاة. مثال خامس في سورة أخرى، قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فكل نساء اللاتي مات عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10 أيام على التمام والكمال. فمن اكتفى بهذه الآية من سورة البقرة يظن أن الحكم الشرعي هو هذا لكل النساء، ولكن قال الله تعالى في بدايات سورة الطلاق وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فكل امرأة مات عنها زوجها وهي حامل فإذا ولدت جنينها فقد انتهت عدتها، ولو في اليوم الذي مات فيه زوجها بالصباح ثم ولدت جنينها بالليل فقد تمت عدتها وانتهت. وهذا في صحيح مسلم، حدث مع الصحابية هكذا، فإن أرادت أن تتزوج فسمح لها رسول الله. فمن لم يعلم الآية الثانية فقد أخطأ في الوصول إلى الصواب، لأن الآية الثانية خصصت عموم الآية الأولى. وهكذا في مسائل كثيرة وأنواع عديدة في علم التعامد والترجيح بين أدلة الأحكام، معرفة الحكم والصواب والحق والصواب من الخطأ. فهذه 5 أنواع وصور للبيان والتوضيح على سبيل المثال لا الحصر. فإذا كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مضى بيانه بدليله وتعليله، فأقول روى مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكذلك روى البخاري ومسلم في صحيحيهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وفي رواية لا يحقره. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هناك حديث في سنن الترمذي، وقال النووي رجاله ثقات، وقال أبو عمر بن عبد البر من رواية الثقات، وحسنه ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم من حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا موطن الشاهد، هذا الحديث في ظاهره يخالف هذه الأحاديث العظيمة في الصحيحين والسعي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالشأن في هذا الحديث، وروى البخاري كذلك قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. فهذه جملة من الأحاديث قد يظل التعارض بينهما، وعند الفهم والتدبر يقوي بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. وكذلك حديث البخاري قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما حديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، بوب له الإمام البخاري التبويب، يعني عنوان للحديث لتفهم بالعنوان معنى الحديث حتى لو لم يشرح لك: باب نصرة المظلوم. وروى مباشرة البخاري بعد هذا الحديث فقال من حديث البراء بن عازب قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرام القسم. قال شراح الحديث: وشرط نصر المظلوم أن يكون الناصر عالما بكون هذا الفعل ظلما. المعنى يعني لابد من معرفة المنكر والحرام من المعروف والصالح، لابد أن تعلم أن هذا الفعل ظلما أو جورا. فإن الجاهل قد ينكر المعروف ويؤيد الحرام والباطل والضلال، لأنه ليس هناك فيصلا بعد معرفة عن معرفة الحق من الباطل والمنكر من المعروف. كما روى الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن الخليفة الراشد الصالح عمر بن عبد العزيز قال: من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر من غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فلابد من الفهم، تعارض الأدلة في الفهم وعدم معرفة الحديث، وكذلك في صحته أو ضعفه أو خصوصه أو عمومه أو مجمله ومبينه أو ناسخه ومنسوخه أو منطوقه ومفهومه. فكانت نصرة المظلوم لها شروط وضوابط مع حديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ومعنى الحديث في سياق العنوان باب نصرة المظلوم، لأن المسلم قد يظلم، ورد الظلم واجب وفرض على قدر الإمكان والكفاية، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقوله المسلم أخو المسلم لا يظلمه، والمعنى لا يظلمه ابتداء، وإن ظلم رد عنه هذا الظلم، ومعناه أن يعينه في دفع الظلم، فيلزم إعانته إذا أمكنه ذلك ولم يكن هناك له عذر شرعي. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يظلمه ولا يسلمه، وهذا خبر في بمعنى الأمر، يعني أمر بالعدل والمساعدة والمساواة. فإن ظلم المسلم أو ظلم أو فإن ظلم المسلم وظلم المسلم حرام شرعا. وقوله لا يسلمه أي لا يتركه مع من يؤذيه ويضره وفيما لا يؤذيه، لأن المؤمن والمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، بل الواجب عليه نصرته ودفع الشر والأذى والضرر عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. القاعدة الكلية: الضرر مزال، وهذا أخص من ترك الظلم. في رواية عند الطبراني قال صلى الله عليه وسلم: ولا يسلمه في مصيبة نزلت به، لا يكون سلبيا. وفي رواية لمسلم: ولا يحقره. وفي رواية: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. والتحقير معناه لا يصغره ولا يرائه يراعي منزلته ومكانته مهما كانت هذه المنزلة قليلا أو جليلا، ولا ينكر عليه ما دام هو على الحق. وقوله عليه الصلاة والسلام: من ستر مسلما أي رآه على قبيح من القول أو الفعل فلم يظهر هذا القبح للناس وينشره عنه، ولكن يكون هذا بفقه وفهم، بأن ينكر هو عليه سرا ويعظمه ويعظه في الله من غير الفضيحة، قال الشراح. فإذا نصحه ووعظه ثم كبر هذه المعصية ولازم عليها ويأس من رجوعه للحق، فيجب بعد ذلك الإنكار عليه ولو علانية، لأنه يؤذي الناس ولا ضرر ولا ضرار، ولا ولو كان الأمر يخص مصلحة المسلمين لا سيما هذا، فهذا أعظم وأشد. وليس هذا من الغيبة المحرمة كما قال الحسن البصري: لا غيبة لفاسق، هو يجهر بفسقه فيجوز أن تطعن فيه ليرتد يرجع عن ما كان فيه، بل ليرجع، بل من النصيحة الواجبة، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول الشريعة الإسلامية. ولكن بعلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم من هنا تبعيضية، ليس كل أحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكن أهل العلم الذين يعلمون تأويله ويفصلون بين الحق والباطل. ويؤكد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فكل هذه الأحاديث عند فهمها ينظر ويظهر بعضها بعضا ويفسر ويشرح بعضها بعضا، ولكن حديث من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ويشكل فهمه مع هذه الأحاديث البينة وبيان ذلك في معنى الحديث ومفهومه. فما معنى ما لا يعنيه وما الذي لا يعنيه حتى ندفع التعارض بين الأحاديث؟ وإجماع الأمة أن الفضائل لا تنسخ، يعني كل من من الله علينا من النعم والفضل والتيسير والإعانة لا تتغير أحكامها ولا تنسخ ولا ترفع أحكامها، بل هي باقية إلى يوم القيامة. ولهذا أقول حاصل كلام أهل العلم في معنى هذا الحديث ما قاله ابن رجب الحنبلي في كتاب الجليل جامع العلوم والحكم، وهذا الحديث قال: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب. ومعنى الحديث: أما أن من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه من قول وفعل، ويقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال. ومعنى يعنيه أنه يتعلق عنايته وتتعلق عنايته به، ويكون مقصوده ومطلوبه من الأقوال والأفعال من الكتاب والسنة. والعناية شدة الاهتمام بالشيء، يقال عناه يعني إذا اهتم به وطلبه، وليس المراد أنه يترك ما لا عناية له به مطلقا ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس الأمارة بالسوء، بل بحكم الإسلام وشرع الإسلام، هذا الذي يعنيه. لهذا جعل صلى الله عليه وسلم إسلام المرء ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال والنيات، فإن الإسلام يقتضي فعل الواجبات وما افترضه عليك الله ورسوله، وأن الإسلام الكامل المحمود يدخل فيه ترك المحرمات، كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، رواه البخاري في صحيحه. فإذا عظم الإسلام اقتضى ترك ما لا يعنى كله من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول الكلام المباحات التي لا يحتاج إليها، من صمت نجا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ درجة الإحسان، وهو أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. فمن عبد الله على استحضار قربه منه ومشاهدته بقلبه، وعلى استحضار قرب الله منه واطلاعه عليه بسمعه وبصره وعلمه وقدرته وإحاطته ومعيته الكلية، فقد حسن إسلامه. ويلزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام ويشتغل بما يعنيه فيه، فإنه يتولد من الاستحياء من الله من هذين المقامين، الاستحياء من الله سبحانه وتعالى وترك كل ما يستحيا منه، كما وصى صلى الله عليه وسلم رجلا أن يستحي من الله كما يستحي من رجل من صالح عشيرته لا يفارقه. قلت المعنى أن الرجل لو كان بجواره شيخ يعلمه علوم الشريعة فلن يستطيع أن يأتي بمعصية أو بحرام أمام هذا الشيخ، فما ظنك بمن يعصي الله بالليل والنهار؟ ولكن الإشكال هنا كما قلت أنه لا يرى الله حقيقة، لا يرى ولا يراه الله إلا المؤمنون يوم القيامة، لا يرى الله حقيقة ولكن يرى شيخه، فينفرد الرجل بالمعصية مع أولاده مع زوجته مع جيرانه مع كذا، فإذا رأى شيخه أجمع أمره وسكت. فهذا هو الذي قاله، أن يستحي من الله كما يستحي من رجل من صالح عشيرته لا يفارقه. هذا تنبيه بالأدنى على الأعلى، إن كنت تستحي من رجل صالح فما ظن رب العالمين؟ هذا المعنى. وروى أحمد في المسند والترمذي في سننه عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الاستحياء من الله تعالى أن تحفظ الرأس وما وعى أفكار ومعتقدات باطلة، وأن تحفظ البطن وما هوى أكل الحرام والشبه، ولتذكر الموت والبلى ستموت، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، هذه هي الأمور التي تفهم وتدرك ويعيها الإنسان ويبصر ويتدبر في المعاني ليدفع التعارض بين الأدلة. وقد وقعت الإشارة في القرآن العظيم على هذا إلى هذا المعنى، فقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الذي في يدك إذ يتلقى المتلاقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ملائكة تكتب عليك المعصية والطاعة، ما يلفظ من قول إلا لديه قريب عتيد، والله سبحانه وتعالى غني عن العالمين. هذا لا يحدث، هو حادث، ولكن ربنا سبحانه وتعالى جعل على اليمين وعلى اليسار ملك يكتب كل معصية وكل طاعة، ويوم القيامة يؤخذ كتابه بيمينه: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قال عز وجل: وما تكون في شأن وما تتلو منهم القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليهم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك، لا يخفى عن ربك مثقال ذرة عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وروى الترمذي في سننه وابن ماجة عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أم المؤمنين قال صلى الله عليه وسلم: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله تعالى. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا هو الحديث يبين هذا الحديث. وقد تعجب قوم من هذا الحديث عند الإمام الحافظ الفقيه سفيان الثوري، فقال سفيان: وما تعجبكم من هذا؟ أليس قد قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم كل كلام إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس؟ أليس قد قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا؟ فعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شأنه، حافظا للسانه، ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، قلت. فهذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله والازدياد من الأعمال الصالحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد تبين المراد من قوله صلى الله عليه وسلم تركه ما لا يعنيه، وعدم تعارضه مع الأحاديث التي تحث المؤمن على الإكثار من التعاون على البر والتقوى، فإن المؤمن يعنيه أن يكون فعالا لكل خير ومعاونا على كل صلاح وفلاح لنفسه ابتداء ولمن هم تحت إمرته، ثم للمسلمين والناس عامة. فلا يفهم الحديث على السلبية والاقتصار على حال نفسه بشكل من أشكال الأنانية، أنا فحسب، وإلا لعلك العباد والبلاد، فإن دعامة الشريعة الإسلامية وأصلها وأساسها التبليغ عن رب العالمين. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، فهم مأمورون بالتبليغ. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك من شاردة ولا واردة إلا أطلع الأمة عليها في الخير والشر، وهذا الميراث ميراث النبوي والنبوة للعلماء الربانيين. قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالمؤمن العاقل يعنيه صلاح دين المسلمين ومتانة عقيدتهم وتعليمهم الحلال والحرام، والمؤمن العاقل يعنيه سلامة العاقبة في الدنيا والآخرة لكل المسلمين، يعنيه أن يتمسك المسلمون بكتاب ربهم وسنة نبيهم، فإنهم بهذا التمسك قد نالوا الخير في الدنيا والآخرة. المؤمن العاقل يعنيه زوال الفساد والمفسدين والباطل والمبطلين والرشوة والمرتشين والنفاق والمنافقين والإرجاف والمرجفين والظلمة والظالمين. فالمؤمن العاقل يعنيه انتشار العدل وأهله العادلين والإنصاف والمنصفين والعلم والمتعلمين والمعلمين. والمؤمن العاقل يعنيه أن تنصلح الشؤون والأمور والأحوال الحسية والمعنوية والقلبية بصلاح الظاهر والباطن، فإنه لا يأتي على الناس أجمعين بلاء ولا كرب ولا فتن ولا فتن ولا مصائب ولا شيء من فساد الدين والإعراض عن تعاليم الكتاب والسنة. هذا خلاصة فهم الدين السليم. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فمن حسن إسلامه أن يفهم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لقد توجب على كل مؤمن عاقل حمل الهم والنصب والقوة والصلابة في ذلك، وذلك هو تطهير كل ما خالف تعاليم الديانة وخيانة الأمانة ونقض العقود وكسر العهود وزلزلة المواثيق والرجوع إلى الأمن والدين العتيق. فالمؤمن من المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، بنيان الدين وتبليغ الشرع المتين والرغبة في الوصول إلى مقصود رب العالمين بتطهير القلوب من الغل الدفين والحسد والحقد المبين والأنانية المدمرة للناس أجمعين، والنظر إلى المصالح الشخصية ولو أدى ذلك للإضرار الآخرين. فما ظنكم برب العالمين المطلع على السرائر والضمائر والنفوس والقلوب والأفكار والنيات والهواجس والوساوس والأفعال والأعمال والحركات والسكنات، كل في كتاب مبين. فما ظنكم برب العالمين، ما لكم لا ترجون لله وقارا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قال الفاروق عمر بن الخطاب العبقري الفقيه العالم: غره والله جهله بالله، فوصل في ذلك إلى منتهاه وتعدى حدوده وما اتقاه وظل في غيه إلى أقصاه. فهل من رجوع إلى الله؟ ففروا إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ملك الملوك رب الأرباب صاحب الثواب والعقاب، واتقوا الله لعلكم تفلحون. والحمد لله رب العالمين.